ما لا خلاف فيه. الإنسان كل فعل يفعل يترتب عليه غرض، والفعل بلا غرض من الإنسان عبث، والعاقل لا يفعل ما هو عبث إلا إذا كان الإنسان مجنونا مثلا. هذا مما لا خلاف فيه، يفعل الإنسان لغرض. وأما أفعال الله تعالى هل كأفعال الإنسان؟ معلل بأغراض أم لا؟ في خلاف. قال الأشاعرة أن أفعال الله ليست معللة بالأغراض، واستدل على ذلك وقال أن من يفعل لغرض يحتاج إلى ذلك الغرض، المحتاج هو الذي يفعل لغرض. الله تعالى غني ولا يحتاج إلى شيء، فكيف يفعل لغرض؟ لا يفعل لغرض لعدم كوني محتاج إلى الشيء. هذا ملخص ما استدل به الأشاعرة على عدم كون أفعال الله معللة بالأغراض، إلا أن الحق عند العدلية كون أفعال الله معللة بالأغراض. توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن العاقل لا يفعل فعلا عبثا، الفعل العبثي ما لا يترتب عليه غرض. هذا مما لا يصدر من عاقل فضلا عن الله الحكيم، وهو الحكيم. يستحيل على الله الحكيم أن يفعل فعلا عبثا لا يترتب عليه الغرض ولا يترتب عليه النفع. هذه المقدمة. ثم ما قاله الأشاعرة من لزوم الحاجة هذا باطل، فعل الله معلل بغرض وهذا لا يستلزم الحاجة، لا يستلزم أن يكون الله محتاجا إلى ذلك الفعل، لأن الغرض بمعنى النفع على قسمين، قسم يعود إلى فاعل الفعل وقسم يعود إلى غيره، إلى غير الفاعل. تارة الإنسان يبني بيتا ليسكن فيه، النفع هو السكنة، هذا النفع يعود إلى نفس الفاعل، يبني بيت ليسكن فيه. وأخرى يبني بيتا ولكن لا ليسكن فيه، بل عنده بيوت كثيرة موجودة، يبني بيتا ليسكن فيه غيره من اليتامى من المساكين، هذا هو القسم الثاني. بعد هذه المقدمة فالغرض بالنسبة إلى أفعال الله من القسم الثاني، نفع يؤود إلى غير الله لا يؤود إلى الله، نفع الفعل لا يؤود إلى الله، كي يقال بكونه مستلزما للحاجة، بل غرض الفعل، الغرض من الفعل هو النفع، يؤود إلى غير الله كالإنسان. خلق الله أشياء كثيرة في العالم لينفع الإنسان، ليستفيد من هذه الأمور الإنسان، وهو أشرف الموجودات. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فالحق أن أفعال الله معللة بالأغراض، ولا يلزم أي محظور عقلي. قال: ونفي الغرض يستلزم العبث، ولا يلزم عوده أي الغرض إليه إلى الله تعالى. أقول: اختلف الناس هنا، فذهب المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض، ولا يفعل شيئا لغيره، لا يفعل شيئا لغير فائدة. وذهبت الأشاعرة إلا أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض وبالمقاصد. والدليل على مذهب المعتزلة، ذكرنا الدليل على مذهب الأشعرية، والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يقع لغرض فإنه عبث، والعبث قبيح، والله تعالى يستحيل منه القبيح. هذا هو الدليل المعتزلة. وأما الدليل الأشاعرة، احتج المخالف إلى شاعر بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص في ذاته، يحتاج إلى ذلك، مستكمل بذلك الغرض، وهو والله تعالى يستحيل عليه النقصان والحاجة. والجواب أن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه تعالى، أما إذا كان الغرض عائدا إلى غيره كالإنسان فلا يلزم النقص ولا يلزم الحاجة، كما تقول أنه تعالى يخلق العالم لنفعهم، أي لنفع الإنسان. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. قال: وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن، والأمر والنهي. أقول: مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا. وقال الأشاعرة: كل ما هو واقع في فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان: الأول أنه تعالى حكيم. من المسائل الخلافية بين العقلية والأشعرية هذه المسألة. العقلية يقول أن الله يريد الطاعات ويكره المعاصي، لا يريد المعاصي، يريد الطاعات ويكره المعاصي، هذا هو مذهب العقلية. والأشاعرة يقول أن كل ما يقع في الخارج فهو مراد لله تعالى، كل ما يقع في الخارج من الإنسان فهو مراد لله تعالى. إذا كان ما وقع في الخارج الطاعة فهي مراد لله، وإذا كانت ما وقع في الخارج المعصية فهي مراد لله تعالى. هذا مقتضى الجبر أيضا، كل ما يصدر من الإنسان من المعاصي والطاعات من الله، أراد الله، كل ما وقع هو مراد الله، يتعلق به إرادة الله تعالى. هذا هو قول الأشعرية. ولكن يقول العدلية المعتزلة لا، ليس الأمر كذلك. الله تعالى يريد الطاعات سواء وقعت أم لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أم لا. يريد الطاعات من المؤمن والكافر، ويكره المعاصي من المؤمن والكافر. الدليل على ذلك، الدليل على أن الله تعالى يريد الطاعات، يظهر من كلام الشارع هنا دليلان على أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. الدليل الأول على ذلك أن إرادة القبيح قبيحة، إرادة القبيح قبيحة، فالمعصية قبيحة، وإرادة المعصية من الله قبيحة، فكما لا يصدر القبيح من الله لا يريد الله القبيح إذن، الله لا يريد القبيح فلا يريد المعاصي. كما أن ترك الفعل الحسن قبيح، إرادة الترك أيضا قبيح، فالله تعالى لا يكره الطاعات بل يريد الطاعات، لا يريد ترك الطاعات بل يريد الطاعة. فالحاصل من هذا الدليل الأول أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. الدليل الثاني على هذا، أي على أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، الدليل الثاني هو الأمر والنهي. الله تعالى نهى عن المعاصي. ما هو معنى النهي عن المعاصي؟ ينهي الشيء شخص عن فعل يكره ذلك الفعل. هل ينهى عما يحب الفعل أو يريد الفعل؟ لا ينهى عما يريد الفعل، ينهى عما يكرهه. فالله تعالى نهى عن المعاصي، ومعنى ذلك أن الله يكره المعاصي. وكذلك في جانب الأمر، في جانب الطاعات، الله تعالى أمر بالطاعات، ولازم ذلك أن الله تعالى يريد الطاعات. هل يأمر عاقل بما يكرهه؟ لا، لا يأمر بما يكرهه. فالأمر بالطاعات كاشف عن أن الله يريد الطاعات، والنهي عن المعاصي كاشف عن أن الله تعالى يكره المعاصي. هذا هو الدليل الثاني. فالحاصل أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. فإن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. قال وإرادة القبيح قبيحة، إرادة المعصية قبيحة، إرادة المعصية إذن قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن. الطاعة حسن وتركها قبيح، وإرادة ترك الحسن أيضا قبيح. والثاني الأمر والنهي. أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقع الطاعة أو لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا. وقالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد، ما وقع من العبد فهو مراد، سواء كان طاعة أو المعصية، سواء كان طاعة أو معصية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان. الأول، الدليل الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح، الحكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم، وكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادته قبيحة، إرادة فعل القبيح أيضا قبيح، فالمعصية فعل قبيح وإرادته قبيحة، فلا يريد لا المعصية. وكما أن ترك الحسن قبيح، ترك الطاعة فكذا إرادة الترك قبيح. هذا هو الدليل الأول. الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريد لا بما يكره، وينهى عما يكره لا عما يريد. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، لما أمر بالطاعة، ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهى عنه، لما وقع النهي عن المعصية. وكان الكافر على تقدير كون المعصية مراد، كان الكافر مطيع بكفره، إذ الكافر أتى بما هو مراد الله بكفره وعدم إيمانه، لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية، وامتنع عما كرهه وهو طاعة، هذا باطل. فالمقدم وهو أن يريد الله تعالى المعاصي ويكره الطاعات أيضا باطل. فالنتيجة الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. قال: وبعض الأفعال مستند إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع. أقول لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم وهي ثلاثة. الأولى قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته. والجواب بعدما فرغ المصنف من إثبات أن الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، يذكر ما استدل به الأشاعرة، استدل به الأشاعرة من أن الله يريد المعاصي لا أن الله يريد الطاعات فقط، يريد المعاصي. عندهم حجج، ثلاث حجج. الحجة الأولى أو الدليل الأول على مذهبهم، كل ما هو موجود في الكون فهو من الله، كل ما هو موجود في الكون فهو من الله، هذا مذهب الأشاعرة. أليست الأفعال القبيحة موجود؟ موجود، فهو من الله. إيه؟ نعم، الطاعات أيضا موجود فهو من الله، هذا هو الدليل الأول. كل موجود من الله حسب مذهبهم، ليس من الإنسان. الجواب عن هذا، أجاب المصنف عن هذا، أنه سيأتي في بحث الجبر أن الأفعال مستندة إلى نفس المكلف، ليس من الله، موجودة ولكن ليست من الله بل من المكلف. فهذا القول باطل، كل موجود من الله باطل، بل كثير من الأفعال موجودة وليست من الله بل من المكلفين، من العباد، من الإنسان. هذا هو الجواب. الحجة الثانية، الحجة الثانية على أن الله تعالى يريد المعاصي، لو كان الله تعالى مريدا للطاعة والفاسق والكافر مريدا للمعصية فوقعت المعصية دون الطاعة، لزم أن يكون الله مغلوب والعاصي هو الغالب، هو الغالب على الله، إذ الله أراد الطاعة وما وقع في الخارج معصية، ومن وقع فعله هو الغالب، يلزم هذا المحذور. وهذا باطل، فمن الأول أفضل أن نقول أن الله يريد المعصية وما وقع من المعصية هي مراد الله، حتى لا يلزم هذا المحظور. هذه هي الحجة الثانية. الجواب عن هذه الحجة الثانية يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الإرادة على قسمين، إرادة الله تعالى على قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الفرق بينهما الإرادة التكوينية يريد الإنسان، يريد الله تعالى إيجاد شيء، أن يكون شيء موجود فيوجد، فالمراد لا يتخلف عن الإرادة في الإرادة التكوينية، كلما أراده الله يوجد، هذا معنى الإرادة التكوينية. والإرادة التشريعية، معنى الإرادة التشريعية لما يعلم الله تعالى أن في فعل المكلف مصلحة فيريد فعل المكلف ويأمر به، ولكن يريد فعل المكلف أن يصدر هذا الفعل باختيار المكلف، ليس المكلف مجبور بهذا الفعل، أن يأتي هذا الفعل المكلف باختيار المكلف. فالمراد قد يتخلف عن الإرادة، الله يريد والمكلف لا يأتي بذلك الفعل، لا يتحقق ذلك الفعل، فيكون المراد يتخلف عن الإرادة في الإرادة التشريعية. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الطاعات مراد بالإرادة التشريعية لا بالإرادة التكوينية. إذا كانت مراد بالإرادة التكوينية لابد من تحقق الطاعات من الكافر والمؤمن، ولكن مراد بالإرادة التشريعية أي بأن يطيع الكافر بإرادته واختياره، هذا هو المراد. والكافر ربما لا يتعب باختياره وإرادته بل يعصي فيتخلف المراد عن الإرادة، ولا يلزم الإشكال أصلا، لا يلزم أن يكون الكافر غالب وأقوى من الله تعالى، لا لا يلزم هذا الإشكال. هذا هو الجواب عن الثاني، عن الحجة الثانية. الأولى، الحجة الأولى، قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إلى الله تعالى بإرادته لأن القبائح موجودة، فالفاعل هو الله. والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستند إلينا ليس من الله، فكل موجود ليس من الله، هذا هو الجواب. الحجة الثانية أن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة والكافر أراد المعصية وكان الواقع مراد الكافر لزم أن يكون الله تعالى مغلوبا والكافر غالبا، وهذا باطل، إذ من يقع مراده من المريد هو الغالب، هذا باطل، فلا بد أن تكون المعصية مرادة بإرادة الله، المعصية الواقعة، كي لا يلزم هذا المحذور. والجواب أن هذا غير لازم، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، هذا إشارة إلى الإرادة التشريعية، أن يأتي العبد على سبيل الاختيار، وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف لا بإرادة الله. ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقة، إشارة إلى إرادة تكوينية، بالإرادة التكوينية سواء كانت عن اختيار أو إجبار لوقعت ما أراده الله تعالى، إذا كانت ما أراده الله تعالى طاعة وقعت طاعة، إذا كانت معصية وقعت معصية، إذا كانت إرادة إرادة تكوينية. الثالثة، قالوا كلما علم الله تعالى وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال. هذا الدليل الأخير، الحجة الثالثة، تقريب هذه الحجة، أن الله تعالى يعلم من الأزل أن فلان يوجد في زمان معين، ثم بعد كبره يعصي الله، يعصي الله، يعلم بصدور المعصية عن هذا الشخص من الأول قبل وجود هذا الشخص في الدنيا، يعلم. فعلى هذا الفرض هذا الفعل يسير ضروريا بمقتضى علمه تعالى، لا بد أن يأتي المعصية، لا بد أن يأسي. لماذا؟ إذ لو لم تقع منه المعصية لازم أن يكون علما لا جهلا، فلا بد من المعصية من هذا. إذا لا بد من المعصية بحسب علمه تعالى ويستحيل منه الطاعة، هل يريد منه الطاعة؟ هل يريد من هذا الشخص طاعة؟ لا، لأن الله تعالى لا يريد المستحيل، الإنسان لا يريد المستحيل فضلا عن الله تعالى، لا يريد المستحيل. فما يقع من المعصية هو مراد الله تعالى، والنتيجة أن الله تعالى يريد المعصية دون الطاعة. هذا الجواب عن هذه الحجة، أن العلم لا يستلزم وجوب فعل أو استحالة فعل، لا، علم ليس سببا لوجوب فعل أو لاستحالة فعل. الله تعالى يعلم من الأزل أن هذا الشخص باستطاعتي أن يأتي وباستطاعتي أن يطيع، يتمكن من الطاعة ومن المعصية، ولكن يختار جانب المعصية فيأتي بالمعصية باختياره. إذا كان المعصية باختياره هل جانب الطاعة يستحيل؟ لا يستحيل، لا يستحيل جانب الطاعة، كي يقال فإرادة الله الطاعة مستحيل وباطل. فيريد الله تعالى طاعة من هذا الشخص، ولكن هذا الشخص اختار جانب المعصية. الثالثة قال كلما علم الله وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادة الطاعة منه من الكافر، وإلا لكان مريدا، لو أراد الطاعة لكان مريدا لما يمتنع وجوده، ولا لا يريد ما يمتنع وجوده، فلا بد من إرادة المعصية. الجواب أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مر تقرير ذلك أن كل جانب من الطاعة والمعصية ممكن، ممكن وإن تعلق علم الله تعالى بجانب المعصية، لأن هذا الشخص يأتي بالمعصية، ولكن يأتي بالمعصية مجبرا أو مخيرا. مخيرا إذا كان مخيرا في المعصية فكل من الطاعة والمعصية ممكن، فجانب الطاعة ممكن، يمكن إرادة الله تعالى جانب الطاعة لكونه ممكن. الحمد لله.